بعد ما أغلط واحد ولا عذب هالقلب، كنت عايش عيشة حلوة جابني لهذا القرب. وبعد كل تعب العمر فكتابي والصبر هي الدجاسة لتالي. أشكرك كل الشكر، شحتي وياك يا البيت حب وحنين، شحتي وياك يا البيت عشرة سنين، شحتي وياك يا الخلد قدام عيني، يا البيت حب وحنين، يا البيت عشرة سنين. بعد ما أغلط واحد ولا عذب هالقلب، كنت عايش عيشة حلوة جابني لهذا القرب. بعد ما أغلط واحد ولا عذب هالقلب، كنت عايش عيشة حلوة جابني هذا الدرب. أدري وياك أبقى أتعذب وعاني، أدري وياك ما أشوف الفرحاني، أدري تعب الثواني، أبقى أتعذب وعاني، ما أشوف الفرحاني، ينسي تعب الثواني. جد عذاباني شفت وهموم ياما تحملت، ليش هيك يصير بيا بيشاني قصرت. جد عذاباني شفت وهموم ياما تحملت، يصير بيا بيشاني قصاري، قررت انساك وبعد ما اقولك حبيبي، قررت انساك وما يفيد ويا طيبي، قررت انساك قد تعب وبعد ما أقول تعب منك تلاقي حرفين.